الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك من يرى جواز الدف للرجال، واستند على بعض الأدلة، منها عندما جاءت جارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إني نذرت إن رجعت أن أضرب الدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك. فيقول: إن هذا يدل على جواز سماع الدف للرجال ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني: عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم والجارية تضرب الدف، فما التوجيه الصحيح في هذه المسألة؟ الحمد لله، لا إشكال في ذلك، ولله الحمد والمنة. ونأتي بالمسألة من أولها، فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل المتقرر في باب المعازف وآلات الملاهي أنه أنها على التحريم إلا ما خصه النص، والأدلة على تحريم المعازف كثيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فلما قال يستحلون دل على أن الأصل في هذه الأشياء هو التحريم، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فمن أجاز آلة من آلات المعازف فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التجويز. ولما نظرنا في الأدلة كلها وجدنا أن هناك مستثنيات، فوجدنا مثلا أدلة تدل على جواز ضرب النساء بالدف في الأعراس، وقد دلت الأدلة على ذلك كحديث الربيع بنت معوذ عند البخاري وغيره، وهي معروفة. وقد أجمع العلماء فيما أعلم على جواز ضرب النساء خاصة للدف، أو نقول بالدف في الأعراس، فتكون هذه الحالة مما خص به النص العام في تحريم آلات المعازف. وأنت خبير بأن الدليل إنما خص النساء بالتجويز دون الرجال، وأما الرجال في الأعراس فلا يجوز لهم أن يقيسوا أنفسهم على النساء، فإن الشريعة رخصت في أمر العرس للنساء ما لم ترخص فيه للرجال، فلا يجوز للرجال في الأعراس أن يضربوا بالدف. فإن قلت أولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف؟ فنقول: نعم، ولكنه سماع شيء يجوز شرعا، فهو قد سمع شيئا جائز، وسماع الشيء الجائز لا بأس به ما لم يكن مقصودا بالأصالة، فإن ضرب النساء بالدف يجوز. وإذا استمع الرجال سماعا لا استماعا لشيء من ضرب الدف الذي يتولاه النساء لا لأصوات النساء، فلا بأس بسماع الرجال له من غير قصد بالأصالة، لأن المتقرر عند العلماء أن أثر الجائز جائز، فلا يلزم الرجال أن يخرجوا من مكان سماع، من مكان يسمعون فيه الدف الذي يتولى ضربه النساء في الأعراس ما لم يكن مصحوبا بصوت المرأة، فالرجال لا يجوز لهم سماع صوت المرأة، وإنما إذا سمعوا صوت الدف فهو سماع عن شيء جائز، وأثر الجائز جائز ولا بأس به. وعلى ذلك أيضا نقول: مما استثناه الدليل ضرب النساء بالدف في الأعياد، وهو قول الجمهور، وقد دلت على ذلك الأدلة، والتي منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الجاريتين التي كانتا عندها تدففان وتغنيان، أي تنشدان بغناء بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في أسفل البيت وكان يسمعهما صلى الله عليه وسلم، ولكن سماعه إنما كان سماعا عن أثر شيء جائز، فالمرأة يجوز لها أن تضرب بالدف في الأعياد، فهذا السماع إنما كان عن شيء جائز، والمتقرر عند العلماء أن أثر الجائز جائز ولا بأس به إلا بدليل. إلا بدليل. فلا يجوز للإنسان أن يجعل سماع رسول الله لهذا الدف دليلا على جواز ضرب الرجال للدف، لأن هذا توسيع لدلالة الدليل وحمل للدليل على ما لا يدل عليه لا في صدر ولا ورد. لكن يستدل به على أن الرجل إذا سمع دفا يضربه النساء في عرس أو عيد غير مصحوب بصوت النساء فإنه لا حرج عليه ولا يأثم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدف الذي يضربه هاتان الجاريتان. وأما حديث تلك المرأة التي نذرت إن رد النبي إن رد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب بالدف على رأسه، وهو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا وفي رواية سالما أن أضرب على رأسك بالدف، أو قالت عندك بالدف، قال فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ودخل غيره وهي لا تزال تضرب، ثم لما دخل عمر رضي الله عنه قال فجعلت دفها خلفها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب إن الشيطان لا يفرق وفي رواية لا يخاف منك لا يخاف منك الحديث. وقد جاءت روايات أخرى غير الروايات التي ذكرتها، فاستدل بهذا بعض أهل العلم على جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب. ومع تسليمنا بهذا التجويز فمن الذي تولى ضرب الدف؟ الجواب الذي تولى ضرب الدف عند قدوم هذا الغائب إنما هن النساء، وأما الرجال من أبي بكر وعمر ومن دخل على رسول الله فلم يمسكوا بأيديهم دفا ولم يضربوا دفا، ومجرد سماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدف وضربه إنما هو سماع شيء جائز. والمتقرر عند العلماء أن أثر الجائز جائز. ومن أهل العلم من لم يرى صحة الحديث أصلا، لأن من أهل العلم من ضعفه، ومن أهل العلم من قال بأن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبعض الأئمة قالوا بأن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى لغيره، ومنهم من جعلها واقعة عين لا عموم لها، ومن قاس الفرح بأي غائب قدم على قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر قياسا مع الفارق، فقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. فهذا هو كلام أهل العلم عن هذا الحديث وإجاباتهم عنه. فإن سلمنا أنه يجوز ضرب الدف في حال قدوم الغائب فإنما نسلمه في حق النساء للرجال. فتبين لك أيها السائل أن النساء يجوز لهن الضرب بالدف في ثلاثة أحوال: في النكاح إجماعا، وفي الأعياد على قول الجمهور، وعند قدوم الغائب إن سلمنا الاستدلال بهذا الحديث. وكل هذه المناسبات لم يتولى فيها الرجال الضرب بالدف، وإنما سمع الرجال الضرب بالدف، وهو سماع عن أثر شيء جائز، وأثر الجائز جائز. فمن استدل بشيء من ذلك على جواز ضرب الرجال للدف فقد وسع في الاستدلال وحمل الأدلة على ما لا تدل عليه، والله أعلم.